الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وصلاح النية ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبر الصدق وإجابة الدعاء وبركة الدعوة يا رب العالمين. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا ووالديهم والمسلمين عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا ربانيا، أسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن تثبت إخواننا الغرباء القابضين على الدين كالقابضين على الجمر، وأسألك اللهم أن تكرم إخواننا الشهداء وأن تجعل أرواحهم في عليين وأن تلحقنا معهم بعد طول عمر وحسن عمل مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا الدعاة المسجونين في سجون الطغاة. اللهم احفظ دينهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم واكشف همومهم وادفع همومهم وأذقهم حلاوة الصبر والإيمان. اللهم آنسهم بذكرك، اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة ورضهم بقضائك وبارك لهم في قدرك وخفف وطأة الطواغيت عليهم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن لا يحرمنا بركة دعائكم الصادق الخالص لوجه الله الكريم. أحبتي، وننتقل من القرآن العظيم في وصف جنات النعيم إلى حديث الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالفم الطهور عما رآه بأم عينه في جنات النعيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أراه الله الجنة في الدنيا قبل الممات، حتى إذا دعا لها دعا عن عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين صلى الله عليه وسلم، فهو رآها وشم ريحها ودخلها ورأى قصورها وحورها ومنازل بعض أصحابه ورأى الملائكة ورأى الرضوان ومالك وجبريل وكثيرا من الحقائق الغيبية أصبحت عند محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت شهادة، فهو يدعو عن شهادة كما يدعو عن غيب صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أحبتي في الله، هذا الحديث وهذه الأحاديث ليس فيها حديث ضعيف والحمد لله، هذا الحديث يتكلم عن نساء الجنة. فماذا يقول؟ لو أن امرأة من نساء الجنة سواء كانت من الحور وهن الزوجات اللواتي خلقهن الله الآن في الجنة ينتظرن المؤمنين، وهناك المسلمة المؤمنة التي ماتت في الدنيا على الإيمان والإسلام يلحقها الله بزوجها أو يلحق زوجها بها إلى الدرجة العليا لأحدهما ثم بعد ذلك يضاعف جمالها على الحور 70 ضعفا. فماذا يقول الحبيب المحبوب؟ يقول: لو اطلعت، لو تفتح عمل الشيطان إلا في الجنة فإنها ترضي الرحمن، وإلا عن الحديث عن الجنة فإنها تفتح الخير. لهذا نهانا الإسلام إذا فاتنا شيء نقول لو فعلنا كذا أو فعلنا كذا أو فعلنا كذا، وإنما نقول قدر الله وما شاء فعل. هذا من عقيدة الإسلام والإيمان بالقضاء والقدر. الشاهد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأة من الجنة اطلعت، يعني أطلت برأسها ما بين السماء والأرض، يعني أخرجت رأسها من الجنة أو من باب من أبواب الجنة، ماذا يحدث؟ يقول: تملأ ما بين السماوات 7 والأراضين 7 عطرا وطيبا وريحا. وهذه واحدة، فكيف لو أطلت أخرى بجوارها؟ لم تلأ الكون. ولو أطلت 3 أو 4 أو 10. فلهذا أعد الله من الطيب والفضل لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحدنا يتعجب إذا جاءته هدية من المسك أو الطيب في قارورة بلورية، يفرح كثيرا إذا شم رائحتها ورأى منظرها الرقراق في الزجاجة، ويحس لقلبه بهجة وانشراحا تطيب نفسه. وكما يقول الشاعر عن محبوبته: ما مسك الطيب إلا أهديت للطيب طيبا. فنساء الجنة هن اللواتي إذا مسهن الطيب يهدين للطيب طيبا. الإنسان في الدنيا إذا مس الطيب تطيب الإنسان، أما في الجنة إذا مس الزوج زوجته تطيب بها فهي طيب، وهي مسك، وهي ريح عطرة تعصف لو أطلت لملأت ما بين السماء والأرض طيبا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض. أضاءت بماذا؟ أضاءت بوجهها وبنور وجهها. وفي رواية: لو أطلت بالسوار مضعد الذهب الذي تلبسه له نور يطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم في وضح النهار. أما وجهها ففيه من النور ما يملأ الظلمات. وأنت عندما تقرأ هذا الحديث تتعجب من العلم العظيم الذي آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أنتم ما تعلمون أن هذا النور النهاري الذي ترونه في النهار في حقيقته أن أشعة الشمس تنحدر فتمر بأجواء مظلمة خالية من السديم أو الغبار، فإذا دخلت هذه الأشعة في نطاق الكرة الأرضية المملوء هذا النطاق بذرات عاكسة تحولت هذه الأشعة إلى نور النهار، فأصبح الكرة الأرضية يحيط بنصفها نور ويحيط بنصفها الثاني ظلام، وما وراء هذا النور ظلام ممتد إلى أجواز الفضاء ولا يراه إلا من عبر على المركبة الفضائية أو الأقمار الصناعية، فإنهم عندما يخرجون من حيز الكرة الأرضية يدخلون في ظلام دامس لا يرون أوله ولا آخره. فلا تظن أن نور النهار هذا الذي أنت فيه يعم السماوات كلها، لا، إنما السماوات ينورها نور آخر فهناك مجرات وهناك نجوم وهناك كواكب يسميها الله مصابيح، كل ينير حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض ظلمات بعضها فوق بعض، فما بالك بالسماء الثانية إلى السابعة. فهذه السماوات التي لو أطلت فيها حورية لملأت ذلك الظلام نورا بوجهها المنير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تاجها، معنى هذا أن على رأسها تاج، ملكة من ملكات الجنة. في الدنيا ما يلبس التيجان إلا الملوك وزوجات الملوك، أما في الجنة كل الحور على رؤوسهم تيجان. فعباد الأرض الفقراء هم ملوك الجنة والآخرة، وملوك الدنيا المتجبرون هم الأدلاء، كهيئة الدر تحت أقدام العباد يخرج عنق من النار يتخطفهم. فالجزاء من جنس العمل، الذي يسجد برأسه لله يضع الله على رأسه التاج وعلى رأس زوجته، والذي يشمخ متكبرا يذله الله في الدنيا والآخرة. فتاج الحورية يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط. إذن في الجنة غناء، والذي يغني ليست الفرقة الفلانية والفرقة العلانية، الله لا يجمعنا وياهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما اللواتي يغنينهن الحور وزوجات المؤمنين. الزوجة، انت يعني في الدنيا عندك زوجة يغلب عليها الحياء، في بعض الساعات يعني تشتهي انها يعني تغني لك او تدللك او تدلعك بكلمة: يا مرة هتسمعيني شوي، قولي لي يا حبيبي، قولي لي يا روحي. اوه احنا يوم كبرنا حنا بعد نقول يا حبيبي يا روحي، ايش الكلام هذا؟ يا بنت الحلال، حتى يكون بيني وبينك مودة ورحمة، ليه تخليني اسمع الغنى اللي برا؟ خليني اسمع الغنى بيني وبينك، صوتك علي مو عورة، انت زوجتي. انا ما اعرف الا هذا الشيء، ما يخالف، اصبر عليها، اصبر عليها، تذكر صلاتها، تذكر صيامها، تذكر قيامها، وتذكر ان شاء الله ان جعلها الله من اهل الجنة سيكون جمالها 70 ضعفا، وتغني لك هناك في الجنة ان شاء الله. اذا ما غنت في الدنيا غنت في الجنة، فاصبر، فما هي الا لحظات، وما هو غناؤهن؟ اسمع، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاني الغناء، معاني الغناء، المعنى، أما اللحن وأما الصوت وأما الأداء وأما الإخراج وأما الشعر كيفية أدائه، ما لا يعلمه إلا الله. المعنى يقول عنه محمد صلى الله عليه وسلم: مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن المقيمات فلا نضعن، اي لا نرتحل، احنا عندكم، عندكم وين ما تكونون، في القصور، في الدور، على الاسرة، في الرياض، عند الاجهار، عند الانهار، عند الاطيار، عند الثمار، على الارائك، على الاسرة، على، تجدوننا بجواركم في اي مكان تريدون. لا نضعن، لا نضعن يعني ما نسافر، ما نرتحل. واكثر ما يعاني المؤمن في اسفاره هو بعده عن زوجته، اخواننا الوافدين مساكين اللي معاه شيء 150 ولا 200 ما يسمحوا له ياتي لزوجته. قد يكون امام مسجد ومؤذن مسجد وفراش مسجد وغيره صالح تقي ما يلملم يمينا ولا شمالا ولا يطالع فلانه ولا علانه، عفيف تقي خفي نقي، هذا يضيقون عليه حتى ما ياتي باهله ويظل مسكين في صراع بينما اودع الله فيه من الفطره والغريزه ويظل يتعذب عذابا مريرا. اتمنى ان يتعذبه من شرع هذه القوانين حتى يذوق ما يذوق الاخر. قولوا آمين. ويحضون الصالح على أن يفعل الفجور والفاحشة، ويا ويله لو سقط سقطة لتتسلطن عليه أقلام وصحف وإشاعات وإذاعات لا تعينه على الطاعات وإنما تعين الشيطان عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة. الله أكبر، يتكئ بس على جنب على أريكة 70 سنة. أنت تستطيع أن تتكئ ساعة؟ ما تستطيع، يتعب جنبك تحول الجنب الثاني وتمد رجلك وتقصر رجلك وبعدين تنام خلاص ما تستطيع. أما جو الجنة الناعم المنعم الهادئ الوارث فإن الإنسان يتكئ على أريكته 70 عام ما يمل ولا يكل ولا يتحول ولا يتعب. ما معنى هذا؟ معنى أنه في نعيم متجدد متلون، وأن هذا الاتكاء ليس عن تعب كما هو اتكاء في الدنيا، إنما هو اتكاء لذة واتكاء أنس. فما يدريك من يطوف حوله ومن يخدمه ومن يسقيه ومن يوكله ومن يعطره ومن يهديله ومن يسلم عليه ومن يمر عليه ومن يزوره ومن يودعه. 70 سنة ومتكئ بس فرحان مستانس. أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرأة. الله أكبر الله أكبر. أصبر يا أخي المسلم، إذا رزقك الله زوجة قليلة الحسن والجمال، إنما الجمال جمال الدين ونور اليقين، العفيفة الشريفة الصابرة المحتسبة، أصبر أصبر، ما هي إلا لحظات إن شاء الله. فإذا ما مت أنت وإياها على التوحيد ترى وجهك يدور في وجهها كما يدور في المرآة الصافية. وأبو ذر رضي الله عنه تزوج امرأة سوداء نحيفة قبيحة، فقالوا له يا أبا ذر ألا أخذتها حسناء جميلة؟ قال لو تعلمون ما أعلم لما قلت، إنها تعينني على ديني، تقوم الليل معي وتصوم النهار. شوف أن قلوبه متعلقة، الواحد منا له 60 شرط إذا أراد يتزوج: شعرها كذا وطولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا وجمالها كذا. وين يا أخي؟ روح إلى أوروبا هناك وأمريكا في بيوت الأزياء حتى تنظر إلى هذه المناظر القبيحة، أعزنا الله منها ورفعنا الله منها. أخي إذا كانت المرأة صالحة ومقبولة وتقية ونقية فاحمد الله، وتذكر من لا زوجة له. فوالله لقد رأيت إخوانا وهم يجاهدون في أفغانستان، أقول لأحدهم شباب يتفجرون فتوة وحيوية، أقول لهم أليس عندكم زوجات؟ قل ها، قد نبهتنا إلى شيء نحن قد نسيناه من زمان. فنقول كيف؟ والله يقول والله ما نتذكر في هذه الخنادق إلا الحور العين. شفتوا كيف؟ نعم، الإنسان كلما اقترب من الجهاد كلما اقترب من الجنة. الجنة تحت ظلال سيوف، تحت ظلال السيوف. لما اقترب لقاء جعفر بن أبي طالب بجيش الروم في مؤتة ماذا قال؟ يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. أنس بن النضر في أحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وحرام بن ملحان لما صكه الفارس على رأسه بالرمح وفار الدم، تلقى الدم فتحول الدم إلى مسك، ثم مسح به وجهه وقال فزت بها ورب الكعبة. فالحبيب المحبوب يقول قال أن الرجل يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وأن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه، تسلم عليه اللؤلؤة الوحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب، وتسلم عليه بعبارة رشيقة أنيقة حلوة جميلة، يقول فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت، فتقول أنا من المزيد، أنا من المزيد، والمزيد نعيمان، أعلاه النظر إلى وجه الله رب العالمين، ثم نعيم من نعيم الجنة أعده الله يفاجئ الله به المؤمنين، منها هذه المفاجأة، جالس على الأريكة 70 سنة مستانس فرحان، وإلا هالبنت الحلوة تمر عليه اللؤلؤة تضيء وتشرق، فيعتدل في الجلسة وينظر إلى وجهها فيرى صورة وجهها في خدها، فتقول السلام عليكم، فيقول عليكم السلام، من أنت؟ ماذا تريدين؟ يتعجب، من أنت؟ يسألها، فتقول أنا من المزيد، وأنه لا يكون عليه 70 ثوبا، وأنه لا يكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وأن عليها من التيجان أن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث يتحدث عن أمور مهولة، منها أنها يكون على هذه الحورية 70 ثوب حرير رقيق ناعم، هذه أول واحدة، وكل ثوب له لون، ما الحكمة؟ ما الوضع الجمالي بأنها تلبس 70 ثوب حرير رقيق؟ وتأتي الحديث يفسر هذا، الحديث يقول عليها 70 ثوبا أدناه، أي أدنى أنواع هذا الثوب من حرير يسمى شقائق النعمان، والنعمان هذا نوع من أنواع الحرير معروف ناعم أحمر، وهناك ورد اسمه شقائق النعمان لونه أحمر قرمزي جميل، فلون هذا الحرير بهذا اللون وهو أدناه، يعني إما أسفل أنواع هذه الفساتين، يعني الفستان الملاصق لجسدها لونه أحمر، ثم تتعدد بعد ذلك الألوان، ما الحكمة؟ ما الوضع الجمالي؟ اسمع، يقول فينفذها، أي ينفذ، الهاء تعود إلى الفساتين 70، ينفذها بماذا؟ بالبصر، يعني الله يعطي المؤمن بصر يتحكم فيه فستان فستان لابسه 70 لون، إذا أراد اللون الأحمر ما يقول أروح بدله ولبسي تعالي، لا، هو بنفسه يخطر في باله اللون رقم 1، فستان رقم 2 3 4 5، مرة يراها لابسة أحمر، ومرة لابسة أصفر، ومرة لابسة أبيض، ومرة لابسة أزرق، ومرة لابسة أبيض، سبحان الله، وكل لون يضيف إلى هذه الحورية والزوجة جمالا غير الجمال، إلى أن يصل إلى أدناها وهو شقائق النعمان الأحمر، ثم وراء ذلك يقول الحديث ولو أراد أن يرى مخ ساقها لرأى. الله أكبر. إذا نعيم الجنة فوق الخيال وفوق التصور. وهذه الفساتين من أين جاءت بها هذه الزوجة الحورية؟ اسمع، ليسمع الاخوات اللواتي تتعلق قلوبهن في بيوت الازياء. دريتي يا ام محمد وصل فستان جديد من ايطاليا من فرنسا من اسبانيا من كذا، يلا يا ابو محمد ادفع الراتب كله علشان تشتري الفستان. يا بنت الحلال اتق الله، ورانا اجار ورانا اطفال ولا لا لا فلان احسن مني. اسمع اصبري على ما انت عليه، اصبري. بيت الازياء هنا يذكره الحديث جنة كاملة اسمها طوبة، هذا التفسير الاول. والتفسير الذي ارجحه انها شجرة اسمها طوبة مخصصة لصناعة فساتين نساء الجنة، لان هناك احاديث اخرى تفسر فتقول ان ثياب اهل الجنة تخرج من اكمام الاشجار، يعني الشجرة تكون فيها وردة وبعدين الوردة تتحول الى ثمرة حمراء، وبعدين هذه الثمرة الحمراء اذا اردت ان تثوب تنفتق الثمرة الحمراء وينزل منها شرشف احمر ويصير لك ثوب. ان اردت تلبسها زين ما تبلي تم مدلى في هذه الشجرة كالزينة على شكل وردة، وهذا مذكور في الاحاديث. اذا الحديث يقول 70 ثوبا ادناها مثل النعمان، قال من طوبى. وطوبى فسرت الاحاديث الاخرى انها جنة وانها شجرة، اسم لجنة واسم لشجرة في الجنة. فهذه الشجرة هي معرض فساتين نساء الجنة، فاذا ارادت الحورية ان تلبس 70 ثوب ما عليها الا ان تذهب الى هذه الشجرة المباركة وتختار 70 لون وتلبسهم وتأتي الى هذا الزوج، والزوج على كيف جالس على الاريكة مرة يراها لابسة احمر مرة اصفر مرة اخضر مرة ابيض، ومرة اذا اراد ان يرى مخساقها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيراه كالشراب الاحمر في القارورة البيضاء، كالشراب الاحمر في القارورة البيضاء. قال فينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وأن عليها من التيجان. هذا الحديث يتكلم عن تيجان وليس تاج واحد، إذن هناك تيجان بعضها فوق بعض، يعني شيء ينساب وشيء واقف وشيء متدلي على الخلف وشيء من الأمام، جمال وأناقة إلهية خاصة. نعم، قال من التيجان أن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ نفضي يعني يأتيهم كما يأتي الرجل امرأته. فقال صلى الله عليه وسلم أي والذي نفسي بيده، أن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، اليوم 100 عذراء. هنيئا للشباب الذين يعصمون أنفسهم من الوقوع في الزنا والفاحشة، وبعضهم بعضا. هذا ليس كل ما له، هذا بعض ما له. الحديث يعدد أنواع النعم، منها خيمة. الخيمة هذه كلها مصنوعة من ماذا؟ من لؤلؤة. هذه اللؤلؤة قال مجوفة من الخارج، لؤلؤة ناعمة بيضاء ارتفاعها في الفضاء 60 ميل، يعني من الكويت للأحمدي او اكثر او ابعد، وفيها مرافق كثيرة من الداخل، في هذه المرافق زوجات لا يرى بعضهم بعضا، يعني التي في زاوية الشمال لا ترى التي في زاوية الجنوب، وإنما يستمتع عند هذه مرة وعند تلك مرة. والزوجة المؤمنة لما تجلس في هذه الخيمة لا تظن أن هذه الخيمة مضروبة في صليبخات حيث الروائح العفنة، وإلا في شارع محمد بن القاسم رضي الله عنه من كبار الفاتحين حاطين اسمه على شارع تفوح منه العفن والصيانة، لها 4 سنوات الآن الناس سكارى وما هم بسكارى. وإنما توضع هذه الخيمة اللؤلؤية ذات الزوجات الحسنوات على روضة من رياض الجنة الخضراء، تتفجر فيها أنهار 5 الكوثر والخمر والعسل واللبن والماء ويقول صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها لتسمع النساء اللواتي يؤذين الزوج تتسلط عليه خاصة إذا كانت شخصيتها قوية ومسكين من آل الله فقير هين لين سمح تستغل طيبته تمسح فيه الأرض ما يجوز الزوج الصالح نعمة لا تقدر بثمن نعمة على رؤوس الزوجات لا تعرف قيمتها إلا من تزوجت سكيرا عربيدا يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا طالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا الله تدافع عنه وهي في الجنة وبعدين تدعي على زوجة الدنيا إذا صارت مؤذية ودعوة الحورية التي ما عصت ربها ولا مرة دعوة مجابة وعندما تدعي الحورية على الزوجة المؤذية فتقول قاتلك الله فالويل لمن يقاتله الله فعلى كل امرأة تؤذي زوجها بدون مبرر وبدون وجه حق فعليها أن ترتدع يعني إذا جاء الزوج لا تصير له مفتاح شكاوي الأولاد فعلوا والجيران فعلوا والخدام قالوا وهو جاي مصدع تعبان ما يجوز بل عليها دائما أن تتوفق به ويتوفق بها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل دخيل يعني ضيف نزيل يعني هو ليس عندك مواطن الوطن الحقيقي الجنة لا يوجد على وجه الأرض مواطن ما في شيء اسمه مواطن وغير مواطن الوطن الأم الحقيقي الجنة والكل مسافر كلنا وافدين مسافرين ضيوف نزلاء على الأرض وبعدين يلا نلقي الجنسية ونلقي التابعية ونلقي الإقامة ونلقي البلاوي هذه كلها ونتجه إلى الوطن الأم الذي تدخله بجواز لا إله إلا الله محمد رسول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلهذا الحورية هي التي تعرف هذه الحقيقة احنا ما نعرف هذه الحقيقة كثير من الناس أصحاب التشريع والقوانين ما يعرفون هذه بهدلون العالم يحسبون أنهم مستقرين على الأرض خالدون عليها يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذلن في الحطمة ما في وما يغني عنه ماله إذا تردى فتقول الحورية إنما هو عندك دخيل دخيل يعني ضيف ونزيل مؤقت واستقرار الأبدي عندنا فلماذا تؤذيه وهو عندك مؤقت وهو عندنا مخلد ما نؤذيه مو عيب عليك هو راح يستقر عندنا على طول وحنا مش شوقين إليه وهو عندك مؤقت وانت تأذينه عيب إنما هو عندك دخيل يوشك والصحابة عند هالكلمة هذه لا يأمنون قبض أرواحهم في مجاري الأنفاس أن الواحد منا أمل يمتد لما يتخرج ويبني البيت ويجيب الشهادة ويتزوج يزوج الأولاد ويبني عمارة لا هذا صحابة يوشك الحين بكرة قد يقول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يوشك أن يفارقك إلينا ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن رحال لا يوجد من مسيرة 40 عاما الله أكبر المعاهد هو الذمي أو الذي بينه وبين الله عهد، وهو أعظم من الذنب المؤمن مسلم. أصبح المسلم والمؤمن الحين دم رخيص، آلاف يقتلون، آلاف السجون والمعتقلات والبلاوي والمشانق. الإحصائيات تقول أن الذين قتلهم حكامهم من الدول الإسلامية أضعاف أضعاف أضعاف من قتلهم أعداؤهم. لهذا الحديث يقول: من قتل معاهدا، أي مسلما مؤمنا من أمة محمد، بينه وبين الله عهد الإيمان، أو ذمي من أهل الذمة بينه وبين حكومة الإسلام العهد، من قتله دون وجه حق، قال لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. وروى مسلم في صحيحه عن حديث الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا منادي في الجنة، منادي خاص غير منادي الحياة والموت، هذا منادي يذكر شيء ثاني بالإضافة إلى الحياة والموت وهي الصحة. تصحوا فلا تسقموا، وما مرر العيش والحياة إلا السقم يا إخوان، سقم. روح شوف المستشفيات كيف تتنغص حياة المرضى، هذا سيخ في ظهره له 8 شهور، وهذا سيخ في فخذه له 4 سنوات، وهذا منكسر عند العظمة الترقوة أو الرقبة، وحاطين كلبشة حديد في راسه ما يتحرك له 4-8 شهور على ظهره، وبلاوي. المرض مفسد للحياة. فمن تمام نعيم أهل الجنة أن ينادي منادي فيقول: لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وهذه بشرى لمرضى السكر، مساكين محرومين ما يأكلوا إلا خبزة محروقة، لا أكل في الجنة ولا تخاف من السكر، واشرب من نهر العسل ولا تخاف من السكر. فإن الحديث يقول: تصحوا ولا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذا خلق الإنسان مخلدا، يستقر خلودا في جنات النعيم أو في النار. بشهادة هذا الحديث: تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبعوا، عفوا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تشبوا يعني تكونون شبابا متجددا لا يصيبك الشيخوخة والهرم اللي تنقص الحياة. وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أي نعيم متصل، فلا بؤس، لا هم ولا غم ولا حزن، ولا أخبار عن حرب ولا أخبار عن ضرب ولا بلاوي ولا صحف. هذا يكتب ضد التمويل، وهذا يكتب ضد الصحوة الإسلامية، وهذا يتهم الشباب الدعوة بأنهم متعصبون ومتطرفون، وكل يوم أنت غضبان وزعلان ومهتم ومغتم، ما في الجنة منها أبدا. إنما هو نعيم متصل متصل. أن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يعني المنفيون من فلسطين والأقصى والمنفيون من بلادهم فليبشروا، فإن فقدوا الهناء والنعيم والاستقرار النفسي الذي يتنعم به المواطن في وطنه وقلوبهم قد علقت في الأقصى الذي يدنسه اليهود، فإن جنات النعيم تبشرهم بنعيم لا بؤس فيه، لا بؤس فيه، فما عليهم إلا أن ينفضوا عنهم كل الشعارات الزائفة، كل الشعارات الزائفة هذه اللينينية والستالينية والإبليسية والشيطانية هذه، ويأخذوا شعار لا إله إلا الله، فيكون النعيم الذي لا بؤس به. ثم يقول: وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودوا، أي الحديث يفسر هذه الآية فيعطيك بعض النداءات. وفي صحيح البخاري ومسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. الله أكبر. شوف شوف فرحة هؤلاء وشقوة هؤلاء. يعني يتوهم الإنسان نفسه أنه في النار ويسمع النداء، إيش يكون حاله؟ والآيات تقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني العذاب زيادة. ويقول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ويقول ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. الساق ذهب وتخرج ثمر عجب، الساق ذهب وتخرج ملابس وأنغام وألحام وأزهار، وتتذلل الأغصان قطوفها دانية، ذللت قطوفها تذليلا، وجنى الجنتين دان، والجبح ذهب. لا تقول لي والله النخل اللي في شارع البدع، ولا تقول لي والله الزينة ويوم الزينة، لا جنة، جنة عدها الله سبحانه. ويقول طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. فهذا الحديث يبين معنى جديد للمياه، أن الأنهار تبدأ ببحار بعدين تتفرع الدلتا وتنزل أنهار، والبحار هذه من أين تتفجر؟ من العرش، والعرش أعظم المخلوقات. من الذي استوى عليه؟ الله رب العالمين. أي شيء يغطي ويسقف؟ الفردوس الأعلى، الكرسي والسماوات والأراضين كحلقة في العرش. وصفات العرش في الكتاب 3: الكرم والعظمة والمجد. فتعالى الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فجاءت المجيد صفة للعرش واسم للرب، إذا قلنا المجيد صار اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، وإذا قلنا المجيد صارت صفة للعرش. فمن أراد الكرم ومن أراد العظمة ومن أراد المجد فعليه أن يسبح بحمد رب العرش، وليتجنب كل العروش فلا يسبح بحمد أربابها. إنما التسبيح لرب الكرسي الواحد والعرش الواحد، فمن سبح بغير هذا الحمد يحشر معه. فالمرء مع من أحب، فإما أن تحشر مع حملة العرش والملائكة المقربين ومن حول العرش الذين يسبحون ويشفعون، أو يحشر الإنسان وهو يقول ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وليختار الإنسان. ويقول صلى الله عليه وسلم في البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال فضرب الملك بيده يدخل يده في الماء يطلع الطين فإذا طينه مسك أذفر وجاءت من صفات هذا الماء أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وله ميزابان يصبان في حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنه يشرب أهل المحشر من أمة محمد من الكوثر الذي إذا شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا فيصبح الشرب بعد ذلك شرب لذة وليس شرب ارتواء من ظمأ يقول حفتاه من قباب اللؤلؤ المجوف يعني قباب لؤلؤ مرصوصة مبنية يمر عليها النهر وليس من الصخر البحري الذي عليه الطحالب وبقعة النفط المزيفة قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخر السورة فإن الكافور فيه من البرد وطيب الرائحة والزنجبيل فيه من الحرارة وطيب الرائحة فيتم المزج مرة بشيء بارد ومرة بشيء حار فيحدث لهما باجتماع الشرابين من اللذة والأنس ما لا يعلمه إلا الله ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يتجشأ فيخرج منه ريح من فمه مسكي فيخف الطعام اللي في البطن أو يرشح العرق فيخرج منه مسك فيأكل مرة ثانية فيتجشأ ويرشح العرق المسكي فيأكل مرة ثالثة ولو ظل يأكل طول عمره هكذا لا يدفع إلا مسكا ولا يخرج منه إلا طيبا عكس ما على الإنسان من عفن مساكين هؤلاء الجبابرة حسب إذا حط له بخور الكيلو بألف دولار يظن بأنه خلاص أصبح مقدسا مطهرا لا ما يدري ان شايل مع حمام وما يدري مسكين ينام مع حمام ويقعد مع حمام وجوفه حمام والله سبحانه وتعالى ابى ان يذل الانسان ولو كان هذا الانسان نبيا فهذا عيسى ابن مريم وامه يقول الله عنهما كانا ياكلان الطعام ومصير الطعام في الجوف معلوم ولا نجاة من هذه النجاسة بطهارة أبدية إلا في جنات النعيم والله سبحانه يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم لهذا من أسمائه القدوس المطهر من النجاسات لا إله إلا هو قدوس فلهذا يقول الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جشاؤهم كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس فتصبح عبادتهم لله ليست عبادة تكليفية اختيارية نحن مكلفون بالأمر الشرعي في الدنيا أمر بالصلاة نصلي بالصيام نصوم بالزكاة نزكي لكن في الجنة ما يخطر التكليف في بالنا ولكن عبادتنا كعبادة الملائكة عندما تأخذ الهوى هذا تتنفسه هل أنت تحسب له حساب وأنت رايح وتمشي وأنت نايم وأنت صاحي ما تحسب له حساب كلكم الآن يتنفس وما يحمل هم التنفس. كذلك يجعل الله عبادة المؤمنين في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فهم يسبحون الله سبحانه كما يتنفسون. والجنة دار جزاء وليست دار عمل، فلهذا يكون تسبيحهم بالقدر الكوني من الله رب العالمين يوم أن أطاعوا القدر الشرعي في الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يكون أول ما يأكلون كبد الحوت. أول ما يأكلون من؟ أهل الجنة. من يعقد لهم الوليمة؟ الله. من ماذا؟ من كبد الحوت. عجب، ما حجمه؟ ما لونه؟ ما طعمه؟ ما يعلم ذلك إلا الله. يعقد الله وليمة من زيادة كبد الحوت لأهل الجنة كله كرامة لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. وهذا الرداء ينزعه الله بين الحين والحين فينظرون إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا من جميع أبواب الجنة، ونسألك الفردوس الأعلى ورفقة الحبيب محمد وأبي بكر وعمر والصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بقناديل من ذهب في العرش. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بما عندك من نعيم وفضل. اللهم اجعل قلوبنا معلقة في بيوتك. اللهم اجعل قلوبنا معلقة في المسجد الحرام والأقصى ومسجد رسول الله. اللهم اجعل قلوبنا معلقة في الصالحات الباقيات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.